كنا عايزين ايه؟ عايز اقول حاجتين. النسيج الخلالي زي ما قلت هو ما بتذكرش في الكتب غير مع الامراض، يعني مع تليف الكبد، مع تليف الرئوي، مع الاورام اللي فيها في الرحم ذكروه، غير كده ما ذكروهوش لوحده. لكن هو حجمه في جسم حضرتك 20 لتر و20 كيلو، يعني تقريبا ربع وزنك انت نسيج خلالي او نسيج بين. وبيبوظ من عدم تجدده، بيبوظ من الالتهاب المتكرر ليه على مدار شهور ومدار سنين، فيحصل تليف في الرحم، تليف في الصدر، تليف في الكبد، تليف في الامعاء، تليف في الرئه، والتليفات دي على مدار سنين، وتبقى غالبا بتبقى سابقه لتحول الخلايا المجاوره للتليف للسرطان. يعني التليف هيقفل على الخلايا الأصلية بتاعت النسيج يخنقها، خلاص؟ يبقى نسيج خلالي حصل فيه التهاب مرة تانية التالتة، عمل فايبروزس، عمل ليف، الليف خنق الخلايا اللي جنبه، الخلايا دي عايزة تتنفس تعمل خلايا سرطانية. خلية ما تموتش، خلية تعيش، تقاوم الكيماوي، تقاوم الإشعاع، تقوم بوظيفة. انت بقى مشكلة حضرتك يا استاذ زهرة اللوتس، انت مش عاجبك مكانه عشان سد الامعاء، ما هو سد ام امعاء حضرتك عشان انت ما تاكلش. يعني انت غريبة قوي، من الصدفة تلاقي الورم دي في الامعاء، الراجل مش عارف ياكل، هو سدك عشان ما تدفعش بقى، ما هو انت بتدفع غلط، يعملك سرطان مريء، يعملك. انا جدتي الله يرحمها كان عندها روماتويد، تقول لي ايه؟ كنت بقى طالب في الكليه، وتقول لي انا اما بشرب الملوخيه، وانا طالب لسه، اما بشرب الملوخيه ركبي بتولع نار، وما بشرب المانجا كعب رجلي. فكنت اضحك بقى، ما انا بقى عالم، انا راجل باخد علاجات وفارماكولوجي، وباخد بطنه وجراحه، فالكلام ده مش موجود. يعني ايه اشرب ملوخيه ركبي؟ يعني اشرب مانجا كعبي؟ كنت بقولها يعني بتنزل، تقولي الاملاح، هي الاملاح. ما هو برضو الفكر ان التهاب وركب بيبقى املاح، ما هو انت دماغ امك ايه؟ عظم يبقى مترسب عليه املاح فبيحك في بعضه. انت يا باشا مش حديدة، ما بتصديش، انت مش حديدة، انت ما انتش حديدة، انت يا باشا نسيج حي في نسيج حي، ما انتش حديدة، ما انت بترصبش عليك حاجة، ما ينفعش ترص. انت عمرك يا باشا دبحت ذبيحة لقيت العضلات فيها كالسيوم، يعني لقيت العضلات فيها حصوات، ما لقيتهاش، ده بقى نسيج في نسيج. يعني لما لو انت كلت حتة لحمة، هتعرف منين اللحمة دي لحمة ولا لحمة متليفة ولا لحمة ورم؟ ما هي لحمة. يعني انت دابح خروف، دابح عجل، دابح زفت، خدت حتة لحمة، مين اللي قالك ان حتة اللحمة دي مش خلايا سرطانية ورم اصلا مثلا؟ يعني ما هو لحمة زي لحمة يا باشا. انت بقى متخيل ان العظم بقى عليه كالسيفيكيشن واصل يا باشا؟ مش كده خالص، ولا بيظهر، ده مايكروسكوبيكلي يا باشا، مايكروسكوبيكلي. حتى ما بيجي يعمل شقع عظمية يا باشا، ده نسيج عظم مترسب عليه كالسيوم، مش كالسيوم مترسب كده يا باشا. انت ما ينفعش ترسب في جسمك كده، انت نسيج حي، انت خيالك اوسع بس من خرم الاوزون، انت خيال حضرتك واسع قوي، وخرم الاوزون مش مستحمل افكارك. فانت متخيل عظمك شبه المفصلة بتاع بيت جدتك، يبقى عايز يتحكى يا باشا، ده عايز صنفرة حدادي، انت عايز شراعه، تعمل شراعه في العظمه دي. دكتور انا عندي انزلاق. يا باشا ايه اللي زلكه؟ يعني ايه اللي زلك الانزلاق؟ ولا انت مولود مزلوك؟ ولا انت الليجمنتس ضعفت فبدات الغضاريف تنط من مكانها، فانت اما الليجمنت يرجع سليم وظهرك يتعدل، يقول لك كل ده بالاكل؟ لا يا روح طنط، لازم بجلسات دقه على الظهر. يعني هجيبك عندي في جلسات هدق على ظهر امك كده بدراعاتي فاهم، هنزل عليك كده اهو. ده اسمه نظام العركه، ده اسمه نظام العركه. اجيب نبوته على ركب امك كده وعلى ظهرك كده، قوم عادل الغضاريف فاهم. ما ينفعش تتعدل بالذوق، ما هو في ناس كده يا بيه، في ناس كده، في ناس ما تجيش بالذوق. اجيبك بقى بالعركه، ده نظام العركه بالنبوت. يا ابوي على المخ التخين، اصل الكالسيوم عندي اترسب على المفاصل فزيقت. طب صنفرها، حط ميه نار، اعمل اي حاجه، اكحت. خد داخل عمليه كحت. تكحت ايه مش عارف، بس هكحت هنا. الحمد لله خرجت منه كحت ونحت وتفريخ، انا ميه بيضاء ولا اكني حج خمس نجوم. بص حضرتك، بص حضرتك، طبعا اول ما بشوفك طبعا اول حاجه اول سؤال بساله لك طبعا، حضرتك رياضي ولا لا فاهم؟ يعني بسال حضرتك رياضي ولا لا مثلا، انت فاهم قصدي؟ فبشوف جسمك بيبقى عامل كده. بص حضرتك، يعني انت شكلك بيبقى عامل كده. بص حضرتك ايه اللي حصل؟ حضرتك ايه اللي حصل؟ بطنك اتنفخت، ضغط بطنك عالي، تقوم رايح عايز ضغط في دراعك تلاقيه عالي ماشي، وضغط عينيك عالي، فتروح دواء، تاخد دواء يقلل الضغط في دراعك، وتاخد دواء يقلل الضغط في عينيك، وبعد كده تيجي تتجلط في دماغك، والدم ما يوصلش صوابع رجليك وتقطعها، بتقطع صوابع رجليك، مع ان انت بطنك دي، بص بطنك الكبيره دي اللي هي طالعه بره التلفزيون، يعني طالعه بره التلفزيون بطنك دي، اللي هي مش الدم من القلب، شايف القلب هنا اهو، مش عارف يوصل الدم رجليك المعصعصه دي، يعني القلب اهو مش عارف يوصل الدم لصوابع رجليك، فقطعناها من كرش ام حضرتك اهو اللي دايس على الشرايين. ما هو انت الكلام العلم، يعني رسومات العلم مش نافعه، انت مخك تخين يا استاذ، مخك اتخن من مخ الواد ده، انت استاذ مينيون، ما هو لابس نظاره عشان مش شايف، ما هو لابس نظاره مش شايف، لا بيشوف وضغط عينيه عالي وحالته وارتشاحات بقى في عينيه وفي رجليه، يقوم واخد دواء ماشي يقلل الضغط في دراعه. بص حضرتك العلاج، يعني بص بص بص، هو ضغط بطنه عالي، فطبعا اما تيجي حضرتك يعني بطني ضغطها يعلى، فيقوم القلب بقى يقول لا ده انا داخل على معركه، فيزود الضغط في الاورطه وفي الشرايين بقى الدراعات دي، ما انت بطنك كبيره كده بقى فاهم، ضغطه كده، فعشان يعدي الدم بيضغط جامد، فتقوم انت تقول له ايه؟ وطي الضغط ماشي. تلاقي واحد يقول لك ايه؟ وطي الدلة، وفي واحد بيقول انت مانيون كده وانبوبه، انت انبوبه كرش، تنام على ظهرك بقى ضغطك يروح ونفسك يتقطع، ويقول لك قمت على كرشة نفس، يا رب يخرب بيتك، ما انت بص بقى ده، بص ده، بص ده، نام كده بقى، بص البطن دي بقت هنا، بطنه دي بقت هنا ماشي. ده والي في رجلين المعصعصه دي يا شوارب، بتلاقي رجليه معصعصه وايديه معصعصه، يقول لك انا مشكلتي في كرشي. ايوه يا باشا، ما انت ايديك ورجليك ما فيهمش دم، بس انت رياضي، يعني حضرتك رياضي، باين عليك ان انت رياضي من كتافك اللي هي واصله برقبتك، برقبتك بكتافك حته واحده، وفجاه تلاقي بطن كبيره ورجلين رفيعه يا دوب شايلاك، او بتتمشى كده وعامل لنا حس في البيت برضو، يعني ظل راجل ولا ظل مينيون، انت فاهم؟ او ست تبقى شبه الايه قلنا، بيبقوا اللي هم رودنس، قوارض، وتجري كده فاهم، تعمل صوت وحس في الشقه، غير لما بتاكل بتعمل صوت برضو وتفتف في الارض، وتفتف في الارض فاهم. وما تيجي هي والعيال دي تخبطوا بقى تاني كده، بس ده المدام والولاد بس بيذاكروا، حضرتك الولاد دول بيذاكروا هنا شويه، معلش عارف بقى المذاكره موسم الامتحانات، بيحب ياكلوا جبنه رومي كتير، بس مش لهم الفلفل بس عشان الولاد بيجي لهم زغوطة. الولاد هم البيدان بيجي لهم زغوطة حضرتك. لكن الراجل مينيون، الست انتوا عارفين شكلها شبه مارد وشويشني، هو بيعمل كده. ده بقى ينام على ظهره، بطنه دي تلزق على صدره، يقوم يقول لك انا قمت او اس اي اوبستراكتيف سليب ابنيا، يعني هو نايم بيقطع نفس. طبعا هو ناسي كرشه ده خالص، هو شايله من الحسبه باعتبار ان هو جزء من جسمه. لا يا بابا، ده جزء من بره جسمك، ده جزء من ايوه طحن الخواطر. انا احب اطحن الخواطر. انت بتلاقي باشا، انا ما بكلمكش، انا ما اعرفكش اصلا، يعني انا شكل حضرتك مش عارفه بس انا متخيله، وردك عليا بيبين لي، يعني بيبين لي اول ما بسمع رد حضرتك تلاقي بقى ايه جالها حاله بقى نفسيه. ايه الاسلوب الزفت ده؟ انتوا بتتريقوا على الناس هنا ولا ايه؟ الناس دول بيتنمروا يا ستي، ما حدش شافك، احنا عارفين ان انت من صوتك، من صوتك في التليفون انت قوارض، مش ما تشيليش النقاب، مش محتاج اشوف خالص يا استاذه، من صوت حضرتك اعرف ان انت قوارض من خبطتك على الارض. فما تنساش يا استاذ، اوعى يغرك جسمك، قصدي اوعى يغرك وزنك، وزنك على الميزان it means nothing، انت في الاخر جثه يا باشا. طالع جسم حضرتك ايه؟ عبد الفتاح الاسري ولا اسماعيل ياسين؟ دورك ايه؟ وعلى راي الست اللي كانت بتقولي نجاح الموجي. شكرا. ريحه الفم يا جماعه، ريحه الفم، اعرف ان في حاجه في المعده ما بتتحركش، يا اما قدام في انسداد. بص يا باشا، احفظ الكلمه دي ورايا، الضغط في الشريان هو اللي مخليك مخليه مفتوح وعارف يوصل. ها، الضغط في الشريان، معلش يا جماعه الالم كان بيشحر زي ما انا بشحر كده. بص بص، هو اللي مخليه مفتوح يا باشا، الشريان ده بيجري جوه البطن وبيجري في الصدر وبيجري في الرجلين، فلازم يفتح. افتحه بايه؟ بضغط داخلي. افتح الحنفيه يا واد ابو سريع، افتح الحنفيه، اقفل الحنفيه، كله قفل، تقوم تتجلط انت بقى، تقوم انت ايه؟ تتجلط وتقوم قايم من النوم مجلوط. الله يسامحك، انا مش عارف ايه اللي جوزني الوليه دي، ايه اللي جلطتني؟ لا يا باشا، مش هي اللي جلطتك خالص، مش هي اللي جلطتك خالص، انت نمت وانت بتتقلب جيت على ظهرك وسبت نفسك شويه، مت بس، خلصت القصه، قصت القصه. بقول لك وهي بتتقلب دست على ابنها مات، طبيعي تحصل عادي. انت وانت بتلف في السرير، وانت بتتقلب في السرير جيت على ظهرك، نسيت نفسك شويه، يا قمت مخنوق يا مت، يا قمت مجلوط. الضغط قل في دماغك، غير ده الضغط بقى اللي انت موطي بيه الضغط قبل ما تنام. انت دايما محفظك ان انت توطي السكر، توطي الضغط، انت نفسك توطي وانت ماشي، فانت ماشي يا حبيبي قلبي، يعني انت نفسي ما حدش يشوفني، انا عايز ابقى صفر في كل حاجه، يا ليتني كنت ترابا، يعني فاهم، يعني انت فاهم، انت ماشي، انت مخرق، فانت مش عايز حد يشوفك، خايف راسك تطلع من تحت البطانيه لو الضغط يخبطك وتقوم مغطي، استخبى، الحق سكر، يلا. قمت من النوم مخنوق، قست السكر، يا راجل الخنقه من السكر العالي، موافق، موافق يا باشا، خد الدواء بقى وخش نام، يمكن تموت ونرتاح من امك. بس هو ده، هو ده الحل. قمت مخنوق، لقيت نفسك صدرك مش قادر، قست السكر اول حاجه والضغط لقيتهم عاليين، طب ما تقول الحمد لله دول انقذوك وانت مخنوق نايم. لو خدت دواء الضغط دلوقتي يا استاذ عدريس هتموت، خش تموت، انت متهيئ، انت متهيئ بقى داخل هتتحاسب، ضغطك واطي، سكرك واطي، مش هتعرف تجاوب. كان زمان اما يدرسوا لنا الفيتامين اي والدي والاي والكي، كان بيدرسوا لنا دول توكسيستي، عمره ما قال لي هو الطبيعي يحصل ايه، دايما يقول لي ان دول فيهم توكسيستي، فاهم حاجه مخوفك دايما تبقى عالي، تحليلك لازم تبقى واطيه، انا عايز الكرياتينين بتاعي يا باشا صفر، يخرب بيتك تموت، انت لو كرياتينينك صفر انت تموت، لو اليوريا صفر تموت، يا حمار انت خايف من العالي ليه؟ ما تسيب، ارفع راسك، ارفع راسك فوق يا استاذ محمد. الانسولين هرمون معوي. الانسولين بيتقاس صايم وبعد الاكل، مفيش هرمون يا باشا، مفيش هرمون محترم اقيسه صايم وبعد الاكل. يعني مفيش كورتيزون بيتقاس صايم وفاطر، ولا هرمون ذكوره في صايم وفاطر. يعني سمعت عن حد قبل الاكل هرمون الذكوره بتاعه واطي وبعد الاكل ذكوره عالي؟ مفيش حاجه اسمها كده يا باشا. يعني مفيش حد يجي يقول لي عندي مشكله انتصاب اقول له قيس لي هرمون الذكوره صايم وفاطر ساعتين. صح ولا مش صح؟ يعني تبقى نصيبه بقى اما اقول له هرمون الذكوره صايم وفاطر. ما هو الناس هتقلق بقى كده، مع ان بيتاثر. ايه رايك بقى؟ يعني هرمون الذكوره بيتاثر مش عشان خاطر ان الاكل هياثر عليه، لا، فتره تواجد الانسولين في الدم بيقلل هرمون الذكوره وبيقلل بقيه الهرمونات اللي فيها نمو. ركز معايا. يبقى نرجع تاني مرجوعنا. الانسولين هرمون معوي بيفرز من خلايا متخصصه في غده ملحقه بالامعاء. اسمع، يبقى ده هرمون معوي بيفرز من خلايا متخصصه في ديل غده ملحقه بالامعاء. انت مسميها بنكرياس بس هي غده قنويه شبيهه باللعابيه. بص يا باشا، انت عندك غده هنا اسمها نكفيه، اللي هي ما بتيجي بترفع ودانك، يعني هي في الحته دي اللي معدي فيها العصب السابع. وعندك غدتين هنا، واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا، دول لعابيات، سموم اللعابيات. دي سموم اللعابيات يا باشا. اللعابيات دي يا باشا غده قنويه بتفرز لعاب في البق، في اميليز ولايبيز برضو، وفي تريبسنز، وفي حاجات بتنوت البكتيريا، بكتيريا سايدلز. ده في اللعاب ده مش ميه، ده افراز شبهه البنكرياس. هنا بيفرز، هنا سوري انا اسف، هنا بيفرز اميليز ولايبيز وميه وبيكارب. ديلو يعني ملحق بالامعاء بيفرز انسولين وجلوكاجون وهرمونات ثانيه. حلو، يبقى معنى كده الانسولين يا باشا هرمون معوي. يا باشا هرمون معوي من خلايا في غده ملحقه بالامعاء. اقفل بقك، عشان كده بيتقاس صايم فاطر. هو هرمون معوي يتاثر بالصيام، ويتاثر بحاله الايه؟ الاكل. خلاص ركز معايا، وما يجي يتقاس فاطر لازم يتقاس بعد اكل، يعني عن طريق مدخل بالفم، ما ينفعش وريد. يعني يا باشا ما ينفعش احقن سكر هنا واروح اقيس انسولين، لا، لازم اكل حاجه وبعدين اقيس الانسولين. يبقى صيامي وفطاري حركه امعاء مش حقني، يعني مش مستوى سكر زي ما قال لك. ركز حضرتك معايا، مفيش حاجه اسمها ضغط يعلى وصداع مزمن، مفيش صداع مزمن. بطنك فضي بطن امك بس، خلصت بس. ما تقعديش بقى دماغي، قلت الضغط العالي سبب ضغط البطن العالي بس. ركز بقى معايا عشان السلايدز ورا بعضيها وسهله. بص، الانسولين يفرز مع اي مدخل فموي بالفم، ولا يفرز مع نفس المدخل بالوريد. دخلت بالفم جلوكوز احماض امينيه دهون، ونفس الوقت حقنتهم وريد، يطلع مع الاكل وما يطلعش مع الوريد. سهله. يبقى معنى كده يا باشا ان انت لو كلت اي حاجه، حتى لو شربت بق ميه قد كده، بطلع عليه انسولين. يبقى عشان الانسولين ده هرمون بيطلع مع حركه المعده والامعاء بس، يعني بس. خلاص. طيب ايه اللي بيحصل فيه بعد كده؟ يبقى احنا قلنا ده هرمون معوي بيطلع مع حركه الامعاء. خلاص. وبيطلع منين؟ بص يا باشا بيطلع منين. بص يا باشا، الخلايا اللي انا عامل عليها نقاط حمراء دي خلايا بتفرز هرمونات جوه الامعاء اهي. خلايا في المعده، خلايا في البنكرياس اللي تبع الامعاء، خلايا في الامعاء نفسها، خلايا في القولون. بعد كده الهرمونات دي مع الاكل بتروح على الكبد. 80% من الهرمونات بتتكسر. تكسير رقم واحد اهو، 80% تكسير الهرمونات المعويه فين؟ في الكبد. بعد كده تروح على القلب، من القلب على الرئه، تكسير رقم اتنين، يرجع على القلب منه على بقيه الجسم. تاني الهرمونات هتطلع اهي، الهرمونات بتروح على الكبد تتكسر 80%، يطلع بقيتها 20 على القلب، القلب على الرئه، على القلب تاني على الجسم. يعني هنا عبيت اكسجين بس، يبقى الدم الكبدي رايح فين؟ على الرئه، منه على القلب، على الجسم. من القلب على الجسم. ها خلاص خلاص، يبقى الاكل بتاعي بهرموناتي المعوية هتروح على الكبد الاول، وبعد كده تتكسر رقم واحد، بعدين تروح على القلب، تبقى على الرئة تكسير اتنين، الرئة بتستخدم وتكسر، ده رقم اتنين، بعد كده على القلب منه على الجسم. يا باشا يبقى الجسم بتاعك بيوصل له اقل من 10% من هرموناتك المعوية. طب ايه يا باشا الهرمونات المعوية اللي تعرفها؟ بص الليست اهي، عد بقى يا باشا، دول اللي نعرفه، ده شوية من اللي نعرفهم. جاسترين هيستامين من المعدة، انسولين جلوكاجون عند الاثنى عشر طالعين من عند البنكرياس، كوليسيستوكاين وسكرتين، ها جي ال بي 1 وبي واي واي، جريلين، سوماتوستاتين. بالمناسبة السوماتوستاتين ده اسمه انتي جروث هرمون، يعني السوماتوستاتين لما بيطلع من الامعاء ساعة الاكل يوقف الجروث هرمون. الجي ار اتش نخامية، تي ار اتش نخامية، جريلين ده بتاع هرمون الجوع من ضمن الهرمونات. سيروتونين 95% من السيروتونين اللي في جسمك ماشي طالعين في الامعاء، يعني 95% من السيروتونين اللي في جسمك طالع من الامعاء، مصدره الامعاء. ادي الهرمونات يا باشا كلها بتطلع، بتتكسر 80% منها في الكبد و20% منها يروح القلب، وبعد كده منه على الرئتين، يتكسر شويه منه تاني، وبعد كده يلف على الدم يوصل للدماغ والرئتين قصدي والكلى والحاجات دي، ويروح لرجليا واطرافي. انت بقى بذكاء اهلك بتحقن الانسولين بره، عمر ما ربنا عمله يتحقن بره، عشان يوم ما ياثر على السكر ما يبقاش ضدك. افهم، ما هو لو اتحقن بره، ما هو انت بس انا هكملها لك. اي بص عامله ازاي، الهرمون المعوي ليس له رادع اعلى، ودي المصيبه السوداء، عشان كده او مراكز مخيه عليا بل قائم على توازن الجهاز الهضمي تشريحيا ووظيفيا. افهم بقى الجمله دي، افهم الجمله دي، يعني الانسولين لو طلع والسيروتونين والهستامين محدش هيعرف يوقفهم غير اما جهازك الهضمي يظبط. الهرمون المعوي ليس له رادع اعلى او مراكز مخيه عليا تسيطر عليه، بل هو قائم على توازن الجهاز الهضمي تشريحيا ووظيفيا. اقف، يعني يا باشا الهرمونات دي طالعه تخدم جهاز الهضمي؟ ولو جهازك الهضمي مسدود تحصل فيها مشاكل؟ يعني لو قولوني في حتة براز سد القولون تطلع هرمونات تسد نفسي؟ وتخلي الدم في بطني اعلى؟ وتعمل حاجة اسمها congestive hyperemia في جهازك الهضمي كله؟ وتخلي الكبد محتقن؟ كل ده يا باشا ما انت عطلت في القولون، عايز ابلغ فوق غير الانسداد الميكانيكال، انا هبلغه هرمونال وخليه ياخد احتياطاته عشان الاكل اللي نازل لي من فوق يتظبط. ما انت يا باشا لو احنا فردا فردا، انا شربتك شويه بكتيريا مركزه في فنجان قهوه، البكتيريا دي اول ما تنزل في بطن حضرتك المعده هتعرف، تقوم مبلغها هيستامين، هيستامين اتش سي ال، ما هو الهيستامين عقبال ما بيلف بيشغل الدماغ يقول له الحق الدكتور الاستاذ ده شرب سم، طلع لي اتش سي ال، احنا مش عارفين السم، احنا بنحاول نموته، والهيستامين يشتغل على الرئتين فيتخن بطانتها يخليها محتقنه مليانه دم، ويخلي خلايا الدم البيضاء بتجري في مناخيرك، فمناخيرك تتسد، فالهواء هو داخل يخش في مسار ضيق، والاهداب ماسكاه كده فما يعديش بتنتوفه، يعني جسمك بيحلق على مداخلك، بيحلق ايه؟ على مداخلك، فيعمل افرازات، افرازات كتيره تبقى لاصقه، ميوكوبوليساكارايدز تطلع في مناخيرك وفي بقك، عشان الاكل لو فيه اورجانيزم يمين شمال، ميكروب يمين شمال امسكه، لو فيه شويه تراب امسكهم، لو فيه توكسين انت بتشمه اقفشه، فيحصل احتقان في المنطقه دي. فانت لو زاد قوي نفسك بيضيق، لان الهيستامين ده ملوش رادع، رادع بتاع الهيستامين الوحيد الكورتيزون. طب ورادع الانسولين الجلوكاجون، والاتنين طالعين من خلايا تبع الامعاء اللي هي في اخر ديل البنكرياس. يبقى حركه طلوع الهرمونات المعويه قائمه على التوازن التشريحي والوظيفي للجهاز الهضمي، مش معتمد على مخ فوق بيحس بحاجة فيطلع حاجة، لا. اللي بيحصل كده في المحترمين بقى نخامية وفيها تحت المهاد بيسيطروا على ايه؟ درقية كظرية او فوق كلوية، مبايض وخصية عند الرجالة والستات، اكسس رايح جاي بالطول. لكن التاني لا، هرمونات معوية، وان كان ليها مستقبلات خارجية لكن لازم وجودها في الدم يكون اقل القليل. ما ينفعش الهستامين يكون موجود بكثرة لفترات طويلة. فتقوم انت عامل ايه بقى؟ تحافظ على بطنك. انا كل اللي بطلبه من حضرتك ايه يا باشا؟ الهرمونات المعوية دي ما ينفعش تتفرز عمال على بطال، لازم يكون عندك فترة من الصيام. طب اجيبها ازاي يا باشا الفترة من الصيام دي؟ اقفل بق ام حضرتك وامشي على نظام ام حضرتي وخلصت القصة. يعني امشي على نظام ام حضرتك وانا امشي على نظام ام حضرتي وانت اقفل بق ام حضرتك وخلاص واتحلت القصة. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ يبقى امعائك وقولونك ومعدتك وبنكرياسك اعرف اسيطر عليهم، اما اكل محترم واصوم فترات طويله يقوم مدخلاتك تقل، يقوم جهازك المناعي ما يقومش عمال على بطال، يقوم ما فيش افرازات من كده وكده. طيب طب افرض يا باشا، انا هقول لك مثال تاني. انت عارف لو ناموسه قراصتك انت ممكن ترجع بعديها، او جالك ضربة شمس بترجع ليه؟ بص يا باشا، القصة كلها الهستامين لما بيطلع بيقول فيه ستريس حصل، فبيطلع انزيمات وبيطلع HCL هنا، فيبدأ يطرد اسهال، يطرد ترجيع حسب الاقرب وحسب جسمك عايز يخرج ايه. عايز يخرج قلويات افرز بقى اعمل اسهال يا باشا. عايز تخرج احماض، يعني بتوع الاحماض اللي هم مين؟ بتوع السكر اللي بيجيلهم حموضة في الدم، تلاقيه يرجع ده يا باشا. ده باشا يرجع ليه؟ هو عنده حموضة عالية، فعايز يخرج الحموضة دي منين؟ من بطنه. ما انا مجرد ما برجع حمض بعمل حاجة اسمها مادة قلوي في الدم، ده مجرد الترجيع بس. فجسمك في ساعة الترجيع بيطرد مية، بيطرد يعني فوليوم، بيطرد مية من السائل الخلالي بتاعه، بيطرد مية وبيطرد معاه حمض. هو بيعرف يفيد نفسه، الجسم بيعرف يفيد نفسه في الحتة دي. يعني لو انا حقنتك سم في دراعك، بطنك هتتأثر وهتلاقيها بتطرد السم ايا كان بإسهال او ترجيع، وهتشتغل عليك لحد ما تخلص اللي جواك. عشان كده اما حد بيجي يقول لي انا جالي إسهال او ترجيع بقول له مش مشكلة، اما يخلص هتقوم كويس. خلي بالك انت بعد كل وعكة بيخش فيها الجهاز الهضمي تطرف وبترجع او بتسلت بتقوم كويس. انت بتقوم كويس لانه بيعمل تجديد وتصحيح للتوازن البكتيري والالكترولايتس في الجسم. هو فرضا انت قعدت فتره طويله تاكل غلط، بينهج ليه من نفخ بطنه على صدره، بتاكل غلط. التوازن البكتيري الفطري في جسم، يعني باشا انت عارف ان الكانديدا عايشه في جسمك عادي من سنين، والكانديدا اقوى من البكتيريا يا باشا. خلي بالك كل المضادات الحيويه اللي حضرتك بتاخدها انتاج فطريات، يعني الفطريات دي يا باشا اقوى من البكتيريا. يعني لو خدت مضاد حيوي الكانديدا والفطر يزيد. طبعا هي موجوده عندك اصلا، عايشه معاك وبتاكل معاك وبتشرب معاك وبتحميك وبتعمل تخمر للاكل مش عارف تعمله، وافرازاتها بتحتاجها. بس انت محتاج تبقى في توازن بكتيري فطري مع بعضه في بطنك وعلى دراعك وعلى ايديك، افهم. فلازم تاكلها الاكل المحترم، الاكل هي هتستفاد منه وضررها عليك يبقى خفيف. لكن انت هتديني بيض فانت عملت التهاب اصلا مكان ما البيض لمس، يعني مكان ما البيض لمس عملت التهاب، استدعيت خلايا مناعيه بيضه بدات تحارب بدات بتاع، وهي بتحارب لقيت البكتيريا بتاكل في البيض في بطنك وبتطلع غازات سامه. الخلايا الدم البيضاء بتتسمى يا باشا، ترجع تعمل خراريج، ويقول لك الراجل ده جاله ناسور عصعصي، ناسور شرجي، ناسور مش عارف زفت الزفت. يا باشا الناسور ده حصل فيه يا باشا؟ اقول لك اصل هو خراج واتحبس ففتح تراك، والتراك مشي حد ما فتح على الجلد، فاحنا كل لما نفضي الخراج يفتح تاني. فاحنا باشا الخراج ده اتعمل ليه؟ يا باشا عشان خاطر بطن حضرتك تحولت الى خراريج متصله، حته فيها التهاب جت تلحم خلايا دم بيضاء بتحارب ميكروب، ها فعصناه حوط عليها بخراج خراج خراج خراج. يا باشا ايه القرف ده؟ ايه القرف يا باشا؟ ده قولون ده عايز يترمي في الزباله، ما انت حاطط فيه زباله، انت فاهم يا باشا؟ ده بقى انسولينه في السماء، يعني الراجل ابو قولون بايظ كده ومسدود بالمنظر ده، الانسولين بتاعه في السماء، صام مهما صام انسولينه في السماء، فيتخن من الميه، يعني يشرب ميه يتخن، فيقول لك عيني يقول لك ايه؟ انا بقى على فكره انا الاكل قليل جدا بس بتخن من الميه، ايوه يا باشا بتتخن من الميه صح؟ انت لو شربت ميه هتحرك انسولين على معده مسدود على قولون مسدود، مع كل الهرمونات دي عاليه بتتخن، بتتخن من الهواء. ايوه الفيستولا سبيكتر، ايوه. فيستولا يس. قال عليها فيست لايت، قال عليها كذا حاجه يعني. يبقى الهرمون المعوي ليس له، ايوه الميكروبيوم يخلي ده ويلي، خلي بيه ويلي صح. خلاص؟ ليس له رادع ولا مراكز مخيه عليا له تاثير على الجهاز الهضمي، يؤثر على عمليه الايض في الكبد، يؤثر على ترويه وحركه الامعاء، يؤثر على افرازاتها القنويه والصماء. يعني الانسولين هرمونات، يعني لما يطلع يشجع هرمونات تانية شبه وتشتغل، والهرمون جي ال بي 1 يشغله، هما بيشغلوا بعض، فتبقى فشخه، بتبقى ايه؟ فشخه، لان مجرد ما بيحصل التهاب المكنه بتاعي ده بتشتغل ما بتبطلش. خلاص؟ يفرز من الخلايا المبطنه للجهاز الهضمي او من غده ملحقه تتاثر بحاله الجهاز الهضمي صايم فاطر مسدود سالك، احفظ دي، يتاثر بحاله الجهاز. عشان كده يا باشا العيال مقاومه الانسولين، عيل بطنه مسدوده، عيل بطنه مسدوده بتاع مقاومه الانسولين، عيل بطنه مسدوده، ضغط بطنه في السماء، ضغط دراعه في السماء، ضغط عينيه في السماء، فلازم تلاقيه لابس نظاره، وعيل تخين وعنده امساك وبطنه دايما منفوخه، حاجه ملهاش علاقه، انا ما قلتش مستوى السكر اصله، انا بتكلم كله يا باشا بشكل ام جسم ام حضرتك. الدراسات بقى بتاعتهم بتقول مع مقاومه الانسولين، الانسولين لما يعلى كل دول يقلوا، هرمون النمو، هرمون الذكوره، هرمون الغدد، فيتامين دي، ادي اربعه بيقلوا، دي دراسات هم اللي قالوها. يقول لك ايه؟ اول ما الانسولين يعلى يعني كفته تعلى، يعني يبقى زياده في الدم، نمو يقل، ذكوره يقل، تي 3 يقل، فيتامين دي يقل يا باشا. يبقى عشان كده اما تيجي تقول العيان انسولينه في السماء اعرف ان هو تعبان، انه مريض. ده هم بيقولوا كده، بس هم القصه مش كده، هم لقوا كده فعلا، بس انا اقول لك الحقيقه، هو الكلام مش كده، هم مش انتي ولا القصه هو انتي انسولين ولا هم انتي مش عارف ايه، يا باشا القصه ان انت عندك خلل نخاميه مع الانسولين وهو عالي، ده صدفه، يعني الانسولين عالي عشان انت مسدود، والنخاميه ها باظت او بتحزق عشان الهرمونات بتاعتها مش طالعه، الكظريه وفيها ضيق، الدم مش واصل وما فيهاش ترويه وما عندكش اصلا مواد خام تصنع. انت فاهم القصه بتاعت الكظريه قصتها ايه؟ انت مفيش سكر بتحرق جوع في الخلايا من السكر، فالخلايا مش عارفه تعمل ان اي دي بي اتش، فمش عارفه تعمل كوليسترول ولا تصنع اتش دي ال ولا ال دي ال محترم، فمفيش مواد خام اصنع بيها كوليسترول او كوليسترول ديريفاتيف، لا فيتامين دي ولا تستوستيرون ولا كورتيزون اصلا، فانت يا باشا خريان عليك من كله، لا مواد تصنيع ولا مواد خام ولا كبد سليم ولا ترويه سليمه. ما هو الواد ابو كرش، افهم بس، الواد ابو الكرش الكبير ده اللي هو المينيون ده، بص يا باشا الدم بيوصلش رجليه وايديه، هيوصل دماغه منين؟ هيوصل دماغه منين؟ فانت يا باشا مفيش، وكمان الدم اللي واصل ما فيهوش مواد مغذيه، وكمان الخلايا بتجوحالي بانسولين كمان مش عارفين يدخل فيها شويه حاجات، والسكر اللي بلاقيه بره بنحوله لدهون، يخرب بيت ابوك. فالراجل ده عيان، النخاميه مش عايزه تحليل يا استاذه ايمان، بتبان من شكله، بتبان من شكله من تحت عينيه، تصبغات، البهاء، كل ده يا باشا نخاميه، التكيسات نخاميه، يا اخوانا ما انا كاتب لكم ليها اعراض، وانتوا لسه هتقعدوا تحكوا احلل النخاميه ازاي؟ زحل النخامية. هو انت عايز اي تحليل في اي حته فاهم؟ ولكن التحليل هو النخاميه كويسه بقى، انت قصير وقزعه وانبوبه. انت مستني ايه؟ اقول لك ايه في النخاميه؟ هتشوفها مكتوبه جي اتش صفر مش هتلاقيها كده. باشا فيها اعراض، تصبغات، تصلع، تشعر في اماكن في الجسم، الوان بيضة في حتت. ومع ذلك يا باشا شوف الانسولين بقى عمل عليه دراسات، اللي هو قال لك انتي انسولين العبط ده اهو، صح؟ مع ان ده ضرر دي نخاميه، انا قلت الحقيقه. هي الانسولين ملوش علاقه، بس دي نخاميه، ده شغل عطله نخاميه. لكن مع ذلك برضه انا بعالج بالانسولين، تخيل؟ يعني انا برضه الانسولين وهو عالي بيفشخ امك، بس انا عالجك بيه برضه. عارف ليه؟ عشان انت تستاهل، عشان انت تستاهل يا ابني، انت تستاهل.